أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم احلل عقدا على الزواج، احلل يا ربنا عقدا على الزواج، احلل يا ربنا عقدا على الزواج، احلل يا ربنا عقدا على الزواج، احلل يا ربنا عقدا بقيت على الزواج، احلل يا ربنا عقدا بقيت على الزواج، تكريها له تأخيرا له وبغضا شديدا له. اللهم احلل عقدا على الزواج تؤخره وتنسيه وتلهيه عنه وتلهيه عنه. بسم الله يرقيك والله يقيك من عقد على الزواج مؤثرة، من عقد على الزواج منفرة، من عقد على الزواج مؤخرة. بسم الله يرقيك من عقدة، من عقد، من عقدة بقيت عليها ماردة وإفريتة، عليها جنية عاشقة، عليها جنية ساحرة، عليها عاشقة وساحرة، عليها ظالمة في الجسد طاغية باغية. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، واحلل يا ربنا معقدا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، وسيح يا ربنا مجمدا، وسيح يا ربنا مجمدا. بسم الله يرقيك والله يقيك من سوء عظيم، من شر عظيم، من شر مستطير، ومن ظالمة في الجسد عاشقة، عاشقة، عاشقة، تندس في البطن، تندس في البطن، وتخرج من الجسد تارة، وتعود له، وتعود له. اللهم عليك بها وبمن أرسلها، اللهم احلل عقدها في بطنه وفي فرجه وفي قلبه المؤمن وفي قلبه الموقن وفي صدره وفي راسه وعلى نفسيته وعلى العصبية. اللهم احلل هذه العقد لها يا ربنا في قفاه وفي ظهره، وتجري في دمه، وتجري في دمه، وتجري في دمه، وتؤثر على جسده، وتؤثر على جسده. احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا عقدا قوية، احلل يا ربنا عقدا سميكة، احلل يا ربنا عقدا متينة، احلل يا ربنا هذه العقد على القرآن، على القرآن والرقية، ألا يسمعها، ألا يسمعها، ألا يعيها، ألا يعيها، ألا يسمعها. احلل يا ربنا هذه العقد عامة وعلى الزواج خاصة، عامة وعلى الزواج خاصة، على اسمه واسم خطيبته، على اسمه واسم خطيبته، على اسمه واسم خطيبته. احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا من قلبه وصدره وفكره وعقله وذهنه وإدراكه ومن سمعه وبصره، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى تأخير الزواج، وعلى نبذ الزواج، وعلى ترك الزواج، وعلى نسيان الزواج، وعلى بغض النساء، وعلى بغض الفتيات. احلل يا ربنا هذه العقدة، احلل يا ربنا عقدة الزواج، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح. بسم الله يرقيك من عقدة، من عقدة قوية عظيمة شديدة، عليها عفريتة، عليها ماردة، عليها ملكة من ملوك الجن، عليها ملكة، عليها ملكة، محبها عاشقة، محبها عاشقة. فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا من رأسه وسائر جسده، من الروح والبدن، من الرأس والجسد، من الروح والبدن. احل يا ربنا عقدة على الزواج وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب. بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك يا مؤمن، والله يعافيك من هذه العقدة، من هذه العقدة أساسها في البطن، أصلها في القلب، وتؤثر على الفكر، وتؤثر على الجسد، وتؤثر على الذهن. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة النكاح. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. حرك يا ربنا الساكن، حرك يا ربنا الساكن، حرك يا ربنا الساكن، حرك يا ربنا الساكن، حرك يا ربنا الساكن على الزواج وغيره، على الزواج وغيره، على النكاح وغيره، على النكاح وغيره، على الألم والوجع، على دوخة وصداع، على دوخة وصداع، على الخوف والوسوسة، على الخوف والوسوسة، على الضيق، على ضيق الصدر والهم، على ضيق الصدر والغم، على ضيق الصدر والهم، على ضيق الصدر والغم، على الغم، على الكرب الشديد، على الكرب الشديد، على الكرب الشديد، والخوف، والخوف من الزواج، والخوف من الإقدام على الزواج. احلل يا ربنا هذه العقد، عليها المردة والعفاريت، عليها ماردة وعفريتة، عليها ظالمين، عليها ظالمين ساحرين، عليها ظالمين حاسدين، ومن شر حاسد إذا حسد. احلل يا ربنا هذه العقد، عقد العيون العيون، على قوة ونشاط وعلى حركة، وعلى حركة، على قوة ونشاط وحيوية وحركة. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله رب العالمين، ذي قوة، ذي قوة، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. فتبارك الله رب العالمين، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك له فيما حسد عليه، بارك له فيما نظر عليه، بارك له فيما أتاه عليه نفس حاسدة حاقدة شريرة كائدة ماكرة، كائدة ماكرة ظالمة. بسم الله يرقيك من عقدة، من عقدة في البطن، من عقدة في البطن، على استطلاق البطن، على استطلاق البطن، وعلى القيء. احل يا ربنا هذه العقدة، اخرجها يا ربنا، افتح مخارجها لتخرج يا ربنا، فك مرابطها، احل عقدها. احل يا ربنا ام العقد، احل يا ربنا اصل العقد، احل يا ربنا اساس العقد، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الراس وسائر الجسد يا ربنا، يا واحد يا صمد. الان الان الان، وخص عقدة الزواج، وخص، وخص يا ربنا عقدة الزواج، وخص يا ربنا عقدة النكاح. تكريها الله، تأخير الله، نفذ الله. يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقدة، في القلب تمكنت، في البطن تحجرت، في الظهر تكونت، في الراس عقدت، في الراس عقدت، على الوسوسة وعلى النوم، وعلى النوم، وعلى النوم، وعلى النوم، وعلى النوم، وعلى الألم، وعلى الدوخة، وعلى الصداع، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب الإدراك. احلها يا ربنا، احلها يا ربنا طولية، احلها يا ربنا عرضية، احلها يا ربنا غائرة، احلها يا ربنا غائرة، احلها يا ربنا تحت الضلوع، احلها يا ربنا مربوطة بالضلوع، احلها يا ربنا احللها في سويداء القلب. احل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط كلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقدة، عقدة على الزواج، عقدة على الزواج، على النكاح، على النكاح، قوية عظيمة مستعصية. احلها يا ربنا احللها مستعصية قوية قوية قوية. احل يا ربنا هذه العقدة، واحل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة متخفية متخفية متخفية متخفية. احل يا ربنا عقد سحر خفي مخفي خفي مخفي على العشق على العشق على عشق هالة على عشق هالة على عشق هذه الخبيثة الساكنة في جسده ومن حوله له. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، واخرج يا ربنا خبيثة، واخرج يا ربنا خبيثة، واخرج يا ربنا ظالمة، واخرج يا ربنا عاشقة، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من رأسه ومن سائر جسده، طاهره يا ربنا تطهيرا، طاهره يا ربنا من عقد من عقده كلها من عقدها كلها يا ربنا يا ربنا، طاهره يا ربنا من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد، على المرض على المرض، على الوهن على الوهن، على التعب على التعب، وعلى الجنون والخبال وعدم الإدراك وعلى عدم التوفيق وعلى عدم الزواج وعلى العزوبية أن يكون أعزبا طول عمره. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقدة، فجرها يا ربنا تفجيرا، احلها يا ربنا احلالا، فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا واخرجها اخراجا. بسم الله بسم الله يرقيك من شرها وضرها، بسم الله يرقيك من شرها وضرها وغلبتها عليك. بسم الله الله اكبر الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا ولا تعزموا عقدة النكاح. بسم الله بسم الله وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا عقدة متعدية، احل يا ربنا عقدة تتعدى تتعدى لخطيبته، تتعدى لخطيبته، تتعدى لزوجه، تتعدى لخطيبته، تتعدى تتعدى وتتحدى وتتحدى. عليها ماردة، عليها عفريت وماردة، عليها عفريت وماردة، عليها ملك من ملوك الجنة، عليها ملكة ظالمة غاشمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة. بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك من هذه العقدة. احل يا ربنا هذه العقدة، عقدة على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج تؤخره، على الزواج تصرفه وتؤخره. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. هذه العقدة وغيرها، هذه العقدة وغيرها، ومن عليها ومن عليها. احلها يا ربنا وفكها، فكها يا ربنا فكها، فكها من القلب والصدر، فكها يا ربنا من البطن من البطن والفرج، فكها يا ربنا من القفا والظهر، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، من رأسه من رأسه، من فكره من فكره، من عقله من عقله، من ذهنه من ذهنه، وإدراكه وإدراكه، ومن سمعه وبصره يا ربنا وقفاه وظهره. بسم الله يرقيك، بسم الله نسألك بعمل صالح يا ربنا قدمناه وقدمه لك يا ربنا لأجل وجهك يا ربنا، لأجل وجهك يا ربنا، خوفا منك ورجاء فيك يا مولانا. نسألك بعمل صالح قبلته يا ربنا، نسألك يا ربنا بصدقة، نسألك يا ربنا ببر وإحسان وحج وعمر، نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا، فلا تخيب رجانا فيك يا مولانا. واحل يا ربنا، واحل يا ربنا هذه العقدة، واحل يا ربنا كل عقدة، واحل يا ربنا كل عقدة، على المرض على المرض، على على عدم الزواج على عدم الزواج، وعلى عدم الإدراك وعلى التعب والمرض وعلى الوهن وعلى الوهن. احل يا ربنا هذه العقد، على الروح وعلى الجسد، على العقل وعلى البدن، احلها يا ربنا احللها، وفي البيت هناك وفي البيت هناك. بسم الله بسم الله يرقيك من خبيثة تتربص بك الدوائر، تتربص بك الدوائر، وتخرج عند الرقية، وتخرج عند الرقية، وتخرج عند الرقية، وتعود إليك فيما بعد، وتعود إليك فيما بعد، تعود إليك بعد الرقية، تعود لك في تعود لك بعد الرقية، تعود لك بعد الرقية، وتدخل في الجسد وتؤثر وتؤثر على المزاج وتؤثر على الإدراك وتؤثر على الدين والاستقامة وتؤثر على الأخلاق وتؤثر على النفسية وتؤثر على الزواج فتمنعه وتؤثر على الزواج فتؤخره وتؤثر عليك وعلى مزاجك وتؤثر على حبك للنساء وتصرفك عنهن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا عقدا في الدم. بسم الله يرقيك من خبيثة من خبيثة ظالمة على الزواج على الزواج تتربص بك الدوائر وتؤخر الزواج عنك وتؤخرك عن الزواج وتنسيك الزواج وتشغلك عنها وتلهيك عنها. بسم الله يرقيك من هذا السحر. بسم الله يرقيك من آثر هذا الحسد الشديد وآثر هذه العيون العيون الحاسدة الحاقدة الظالمة الطافية الباغية المتجبرة. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من خبيثة مستقبثة من خبيثة ظالمة هاوية عاشقة تتمنى الموت لئلا تخرج تتمنى الموت وتؤثر الموت على ألا تخرج من جسدك. عليك بها يا ربنا ومن أرسلها. بسم الله. وكذلك ننجي المؤمنين نجي المؤمنة يا ربنا نجيه يا ربنا من شرها نجيه يا ربنا من ذرها نجيه يا ربنا من غلبتها نجيه يا ربنا من ظلمها نجيه يا ربنا من عقدها نجيه يا ربنا من عشقها وحبها. الله أكبر. بسم الله. أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فاقضي يا ربنا أثرا عظيما في بطنه على الدم والسديد على السواد. احل يا ربنا عقدا سوداء وحمراء وسديدية. احل يا ربنا هذه العقد على علق. احل يا ربنا هذه العقد على شعر على دم وسديد. احلها يا ربنا وفكها من بطنه من الأمعاء ومن صدره من رأس المعدة من عصارة المعدة من جدار المعدة. يا ربنا ومن أحشائه. يا ربنا احلها يا ربنا وفكها. يا ربنا عليها الدم عليها السديد وعليها ماء سحر وعليها ماء الحسد وأثر العيون. احلها يا ربنا احللها وفي الأمعاء اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا وعلى دود وعلى حشرات وعلى ورق. يا ربنا وعقد عظيمة تكونت وتحجرت قوية عظيمة شديدة لها سنون كثيرة. اللهم احلها يا ربنا احللها. الله أكبر. بسم الله يرقيك والله يحميك من عقد السحر والحسد والعين. أثرت الآن على الزواج تؤثر على الزواج. احلها يا ربنا وفكها. يا الله وفجرها يا ربنا واحللها يا ربنا. احلها يا ربنا وفكها. انقذها يا ربنا. نقضت غزلها. انقذ يا ربنا غزل هذه الساحرة. انقذ يا ربنا غزل هذه العاشقة الهاوية له. تؤثر الموت على ألا تخرج. اللهم اخرجها فرحة. اللهم احل يا ربنا غقدها. اللهم انقذ يا ربنا غزلها غزلا على عشقه غزلا على قربه وعلى حبه وعلى الأنس بقربه احلها يا ربنا. لا نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها نقضت انقض يا ربنا غزلا غزلا عظيما يا ربنا ثبتت ورزت ثبتت ورزت عقدت عقدت احكامات في قلبه في قلبه في صدره في صدره في بطنه في بطنه في فرجه في فرجه في فرجه في فرجه في قلبه في قلبه في بطنه في بطنه يا ربنا وفي ظهره وفي ظهره وفي راسه وفي دمه وعظامه ومفاصله وبينه وبين الزواج وعليه وعلى الزواج وفيه وفي لأجل الزواج يا ربنا هذه العقد عقدا تتعدى تتعدى لزوجه تتعدى لأهله وفي البيت له وفي البيت له وفي السيارة له وفي مقر عمله له على عدم التوفيق وعلى الأخلاق وعلى الأخلاق تسيئها وعلى الأخلاق تسيئها وعلى صدره تضيق وعلى صدره تضيق وعلى قلبه تخوفه وعلى قلبه تخوفه وعلى جسده وعلى جسده وعلى جسده ينهار ينهار ويتعب اهلي يا ربنا هذه العقد اهلي يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة اهلي يا ربنا هذه العقد على الزواج على الزواج وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم يسري ربنا الزواج يسري ربنا الزواج له يسري ربنا الزواج له يا ربنا يا ربنا وحسنه هو وخطيبته وحسنه هو وخطيبته حسنهما يا ربنا ويسر يا ربنا زواجهما وبارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ارطل يا ربنا السحة العظيمة والحسد الشديد عليه والحسد الشديد فيه والحسد الشديد عليه عليه وفيه عليه وفيه عليه وفيه لأجل الزواج لأجل الزواج لأجل حسن جسم وقامة ولأجل حسن خلق وخلقة وبطل ما كان ويعملون بسم الله بسم الله أرقيك من أثر قديم من أثر قديم عظيم من أثر جديد ويتجدد ويتجدد بسم الله أرقيك من أثر تجدد تجدد عند ذكر الزواج تجدد عند ذكر الزواج يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون ارقد يا ربنا هذه العقد واحل يا ربنا هذه العقد فك مرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله ارقيك من عقد على حبال على حبال وخيوط وعلى شعر وعلى شعر وفي ورق وفي ورق وفي ورق وفي علق وفي صديد وفي صديد وتكون وتكور وتكون احل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله احل يا ربنا وفجرها احل يا ربنا وفجرها فجرت فجرت فجرت فجرت فانبجست احلها يا ربنا احللها افكها يا ربنا افكها على المرض على المرض على الوهان على الوهن وعلى عدم التوفيق وعلى عدم الزواج تعطيلا له تعطيلا له تعطيلا له وإيذاء له وإيذاء له بسم الله ارقيك من خبيثة من خبيثة في الجسد ومن حول الجسد جنية ماردة ظالمة جنية ماردة ظالمة ماردة عفريتة بسم الله ارقيك من شرها وضريها عفريتة عفريتة ماردة ماردة كلبة كلبة قطة قطة قطة حية حية حية حية لبوة لبوة نمرة نمرة بسم الله ارقيك من شرها وضرها وغلبتها بسم الله بسم الله يطهر كنت طهيرا يطهر كنت طهيرا طهره يا ربنا طاهره طهره يا ربنا طاهره طهره يا ربنا من السحر طهره يا ربنا من الحسد طهره يا ربنا من العقد طهره يا ربنا من شرها وضرها وكيدها طهره يا ربنا من قربها طهره يا ربنا من أثرها طهره يا ربنا من أثرها بسم الله بسم الله أخرجها منه يا ربنا أخرجها منه يا ربنا وأخرج عقدها يا ربنا وأخرج أثرها يا ربنا بسم الله بسم الله وحسنه بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رأسه إلى خمس قدميه يا ربنا وحسن يا ربنا وحسن يا ربنا وحسن يا ربنا وحسن وحسن يا ربنا نصيبه نصيبه وحسن يا ربنا حظه ونصيبه حظه ونصيبه وحسن يا ربنا زواجه وحسنه يا ربنا وحسن زوجه حسنهم يا ربنا حسنهم حسنهم يا ربنا حسنهم حسنهما يا ربنا حسن أهله يا مولانا بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا وكلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله وزوجناهم بحور عين إن الله سيبطله أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا السحر والحسد أبطل يا ربنا السحر والحسد والحمد الدفين عليك وعلى أهلك بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله يرقيك من خبيثة بقي أثرها في الجسد بقي أثرها في الجسد بقي سحرها في الجسد بقي عشقها في الجسد بقيت عقد لها في الجسد احلى يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر احلى يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله واخرج من خرج صدقة اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من روحه وجسده من عقله وبدنه اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من حظه ونصيبه من حظه ونصيبه يا ربنا ورفعته يا ربنا وتوفيقه بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله اطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر من إنس وجان أطل يا ربنا السحر من إنس وجان أطل يا ربنا عقد الحسد أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر عينه أطل يا ربنا أثر عينه أطل يا ربنا أثر نفسه نفس تعلقت فيه نفس تعلقت فيه قنجة عظيمة شديدة احل يا ربنا هذه العقد على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الاقتران على الاقتران يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح احل يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد اضعف يا ربنا قويا احل يا ربنا كل العقد اضعف يا ربنا قويا واخي يا ربنا مشدودا واخي يا ربنا مشدودا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا يا ربنا يا ربنا يا اخرج يا ربنا واخرج واخرج يا ربنا ما في الجسد واخرج يا ربنا ما في الأرض له يا ربنا واخرج يا ربنا ما في الجسد واخرج يا ربنا ما في غيره له ما في غيره له ما في غيره له وما فيه لغيره وما فيه لغيره من عقد من أثر من عقد من أثر من حسد من سحر ومن أثر العيون والأنفس احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وزوجناهم بحور عين احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ولا تعزم عقدة النكاح احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ويطهركم تطهيرا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فلولا انه كان من المسبحين يرمي في بطنه الى يوم يبعثون احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة